بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنشرع في الدرس الثاني من دروس شرح كتاب أو قراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم أو المتكلم في أدب العالم والمتعلم للقاضي بدر الدين بن جماعة الكتاني الشافعي رحمه الله تعالى. ونقرأ في الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. اقرأ شيخ الإسلام، معك كتاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وسلم: ومعنى هذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو منطوق الحديث. منطوقه يعني الذي نطقت به مفاده أن من أراد الله به خيرا ماذا؟ فقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، فمن لم يتفقه في الدين فلا حظ له من هذا الخير العظيم. وكل بقدره بقدر استيعابه وقدر استطاعته. المهم أن الإنسان يسعى في التفقه في الدين ولا يترك نفسه هكذا. هذا الدين إنما أتى ليتعلم، لنتعلم هذا الدين ونأخذه من أهل العلم ونفهمه ونتفقه آياته. هذا الذي ينبغي على كل مسلم، لا الواجب على كل مسلم أن يصير فقيها ولا أن يصير مفتيا، لا، هذا لا يمكن أصلا، هذا أمر متعذر، ما كلفنا الله عز وجل به ولا أوجبه علينا. لكن كما قلت قبل ذلك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة، تمام، وصار واجبا كفائيا بهذه الصورة. لكن الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يصحح به دينه، أن يحاول أن يفهم آيات الله، أن يفهم مراد الله عز وجل منه، تمام؟ أكمل. وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك النبوة الرتبة. وعنه صلى الله عليه وسلم: الآن الأنبياء في هذا الحديث: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لماذا؟ لماذا لم العلماء يقولون هناك صنف يرث ولا يورث، تمام، ومنهم الأنبياء عليهم السلام. نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وقال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يستعجل وارث في موتهم فيهلك ويكفر. إنه حد من الورث يشوف إن فيه مال مع هذا النبي فيقول: إيه يا ريته، إيه معاذ الله، يعني يقع في نفسه أنه يحب أو يستعجل موته فيهلك بذلك ويكفر. الأمر الثاني حتى لا يظن بهم أنهم أرادوا الدنيا وأرادوا أن يتركوا دنيا ومالا لأبنائهم وورثتهم. والأمر الثالث أنهم أن الله عز وجل أراد أن يوصل لنا أن الدنيا هذه كلها ملعونة ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. فالذي ورثه الأنبياء هو الأمر الشريف العظيم الذي ينبغي أن نسعى وراءه، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم ألا ينشغل بأمر الدنيا وإنما ينشغل بميراث الأنبياء. هذا الذي يعني انظر الآن لما يكون الناس بتتزاحم على أمر الدنيا ويكون في ورث وفي مثلا تركة كبيرة، وأحيانا أناس تضيع أعمارهم في مشاكل الميراث وفكه وما يحصل فيه وأزمات كبيرة جدا، تمام؟ لا، الذي ينبغي على المؤمن أن يسعى في الميراث الحقيقي ميراث الأنبياء. وهذا الميراث أين ومن الذي يوزعهم؟ العلماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنت الآن وأنت تجلس في مجلس العلم وتسلك طريقا تطلب فيه علما، فأنت بالفعل قد سلكت طريقك إلى الجنة. الواحد لما يكون مسافر ورايح مثلا لشيء مشتاق إليه، لو أنت مشتاق تروح المدينة أو تروح مكة تروح تعمل عمرة أو حج ورايح، أو لو واحد كان في غربة وراجع بلده ونفسه بقى يشوف والدته ويشوف أهله ويشوف أولاده بقاله زمان ومشتاق، ها، فأول ما بيبدأ طريقه ما هي مشتاق في حالة عجيبة جدا بتكون عنده، اللي جرب ده يعرف، نفسه بقى يرجع، نفسه يشوف ولاده، والدته وحشاه، زوجته إلى آخره. فأنت بالفعل في الدنيا غريب، وموطنك الأساسي فين؟ في الجنة. لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه. أنت الأساس أنك مشتاق إلى هذه الجنة اللي هي موطنك الأساسي، إليها تحن، فأنت قد سلكت طريقك هذا إليها. فيا أيها الغريب استشعر حال الغريب الذي يرجع إلى وطنه إلى أهله إلى أحبته من بلاد الغربة، وانظر إلى شوقه وإلى حالته واهتمامه وحرصه، لا يريد أن يضيع وقتا، يريد أن يكسب كل وقت حتى يرجع مبكرا إلى بلده. فطالب العلم بمجرد أن بدأ في ذلك فهو يسلك طريقه إلى الجنة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. الأمر الذي ينبغي أيضا أن تستشعره أنك في طريقك في طلب العلم الملائكة تضع أجنحتها تشريفا لك وتكريما لك وإعانة لك، لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهنا لرضا الله يعني. العالم من حولك يفخر بك، العالم من حولك يدعو لك يستغفر لك، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وحتى الطير في السماء، الكل يستغفر ويدعو لمعلم الناس الخير. قال واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع لها له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ يعني إنه إذا كان فيه إنسان ترجو فيه الصلاح، الناس بتبقى إيه؟ تلتمس منه الدعاء، وتلتمس بركة دعائه، صح؟ ولا كمان بيتنفسوا على ذلك. على تفصيل في هذه المسألة، لكن الأصل جواز أن تطلب من مسلم أو من أخيك الدعاء، هذا جائز بإجماع. ومن مواطن الإجابة دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب، تمام. لكن فقط ينبه ابن تيمية رحمه الله تنبيه للسالك الذي يريد أن يحقق تمام وكمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاستعانة به، يعني كمال الاستعانة، أنه هو لا يكون سائلا الدعاء لاحتياج من هذا الداعي. لا، لم يقل أن ذلك حرام، لا، لكن يرى أن هذا خلاف الأولى، يرى أن هذا خلاف الأولى. الصورة نقدر نقولها اللي هي إن هو كل ما واحد يقع في حاجة هو مش بيلجأ هو إلى ربنا سبحانه وتعالى، مش بيحقق الاستعانة هو بربنا مباشرة، فتتلاقي يروح ادعي لي يا شيخ، ادعي لي يا شيخ، كأنه إيه؟ كأنه هو دعاء الشيخ بس المستجاب، إنما دعائك أنت لنفسك كأنه ملوش قيمة. فهنا ابن تيمية يقول لك لا، من كمال الاستعانة والتوكل على الله إنك إيه؟ تقوم أنت بهذا. طب لو أنت سألت الدعاء وترجو له الثواب وأن تقول الملائكة ولك بمثل، أو سألته الدعاء وترجو لكليكم الثواب والخير، ده ما فيش إشكال. الصورة اللي احنا بنقولها صورة الإنسان اللي بيكون عنده ميول كتيرة في للداعي أو للذي يطلب منه الايه الدعاء، تمام. ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من السلف كان يكره أنك إن أعطيت إنسانا صدقة تقول له ايه ادعو لي، تطلب منه الدعاء، لا، من تمام الإخلاص خلص ان انت مش محتاج حاجة منه، انت ايه تدعو انت لنفسك. لكن المهم الشاهد من كلام ابن جماعة انه بقى اذا كان الناس بتتنافس ان الصالحين يدعون لهم، فما بالك بدعاء الملائكة، هو ده ايه مقصود. قال وقد اختلف في معنى وضع اجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم يعني هو بيقول لك الملائكة تضع أجنحتها تواضعا توقيرا وتعظيما، وفي معنيين جمال بقى، النزول عنده والحضور معه، إنك تستشعر إنه معنى الحديث ايه، وحفتهم الملائكة، فبتحفهم بقى وتكون حواليهم بأجنحتها، معنى عظيم أن تستشعر هذا. ولو استشعرت هذا فلا بد أن يبعث في قلبك تعظيم هذا المجلس وهذا العلم، وأنه لا ينبغي أن يكون فيه نوع من الانصراف بالقلب أو نوع من الانشغال بالهواتف أو ان انسان يفضل يتكلم او يضحك او كذا، لا، لابد ان انت تستشعر ان الملائكة معانا. متخيل انت بتجلس في مجلس الملائكة تحفك، فلا يليق بك ان تفعل فعل الاصاغر، وان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. ولذلك يذكر العلماء من مقامات الحياء، الحياء من مين؟ من الملائكة، انك مستحي من الملائكة اللي شايفاك. يعني اذا كنت انت لو في واحد صالح كده او واحد له حشمة ما تحبش انه يشوفك على موطن خسيس، فكيف والملائكة تحوطك؟ تقول حاجة بس هو طلب العلم، حديث يقصد بقى طلب العلم الطالب يعني المتفرغ وكده، ولا مثلا احنا ممكن ندخل كده؟ لا، يدخل فيه كل من طلب علما. نعم، لا، العلماء نصوا على أن المراد بهذه النصوص الواردة في فضل العلم إنما هي في فضل علم الشرع، فضل علم القرآن والسنة وغير ذلك. طب هل هذا يدل على أن العلوم الأخرى ليست لها فضل، لها فضل لا شك. والبعض يقول لا هي لها فضل قد يصل ان احنا نقول انها تدخل، خصوصا اذا كانت خادمة، جيد، لكن النصوص اصالة انما جاءت في علوم الشريعة، ويدخل فيها طبعا علوم اللغة لانها اصل في الشريعة. والعلوم الدنيوية الاخرى تكون تبعا من حيث خدمتها، كأي شيء مباح إذا استعمل في خدمة الدين أو طاعة الله يأخذ ثوابا. فالمهم معنى الايه النزول عنده والحضور معه. معنى آخر تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده، إنه هي بتحمله على هذه الأجنحة لتعينه على بلوغ ما يريد من طلب العلم، وده من معية الله سبحانه وتعالى وتأييده لإيه؟ لطالب العلم. فإذا كنا نقول إن هناك معية خاصة، معية النصر والتأييد والكفاية والهداية، المعية اللي خلت سيدنا موسى عليه السلام يقول كلا إن معي ربي سيهدين، المعية اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، المعية اللي خلت سيدنا حذيفة بن اليمان لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بخبر القوم من الأحزاب، وكان الجو شديد البرودة، شديد هبوب الرياح، شديد الظلمة، يقول فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما أمشي في حمام من الحميم والدفء. هذه المعية التي ظلت معه حتى رجع من مهمته. المعية دي تكون في الطاعات وبيستشعرها الناس، بتستشعرها أنت في أوقات طاعتك في اللي راح حج مثلا، إزاي بيكون في مثلا يعني جهد وتعب ومشي كتير وكذا، والإنسان ده ممكن يكون أصلا طبيعته ما يقدرش على الكلام ده، لكن سبحان الله تجد رجل كبير أو رجل مريض وكأنه يحمل حملا. هذا في الأعمال كلها، فما بالك بطلب العلم نفسه، طلب العلم الشريف، فتستشعر أنت وأنت تطلب العلم وتخلص لله فيه أنك تحمل حملا. والتمس هذا، وكلما وجدت خلاف ذلك فتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا يشوف أنه متقاعس في هذا، حاسس بضعف ومش قادر، فعلى طول يرجع لقلبه ويتوب، أكيد في ذنب، أكيد في حاجة على غير العادي، على غير عادته. تمام. قالوا أما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها، وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده، وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من. طبعا هو الحديث لا يصح، يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، حديث لا يصح. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في الميزان، هو ميزان الاعتدال، موضوع متنه ايه موضوع. وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أيضا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي في الشعاب المحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري، من قول الزهري، والزهري من صغار التابعين، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث مشهور جدا ومعناه صحيح، واعتمد عليه بعض أهل العلم، وإن كان الحديث قد روي كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح عن جماعة من الصحابة، يعني روي من طريق جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الروايات أو الطرق ضعيفة لا يثبت منها شيء. وهناك وورد من أقوالهم، والحديث الأساسي الذي ورد هذا مرسل رجح في الإرسال، لكنه معناه شريف وعظيم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مهمة العالم حقا، أنه هو حرس حدود لهذا الدين، أنه ينافح عنه، يدافع عنه، يفند شبهات المعادين له. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من لم يفند شبهات أهل البدع وأهل الضلال ويقطعها لم يعطي الإسلام حقه. تمام. والإمام أحمد رحمه الله مع أنه رجح وجه الإرسال، إن هو الحديث مرسل يعني في انقطاع يعني في سنده، إلا أنه قدم في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية بمقدمة فيها تتضمن معنى هذا الحديث، فقال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. فهذه الكلمات المباركة من الإمام أحمد رحمه الله توضح لك قيمة العلماء ومهمة العلماء. وإذا أنت سألت نفسك ما هي نيتي في طلب العلم، فاستصحب هذا، أنك نعم تنفي عن نفسك الجهل، تتقرب إلى الله بطلب العلم وبمجالس أهل العلم وتأخذ هذا الثواب العظيم الوارد الذي ذكرناه وغيره، أن تصل إلى أن تكون حرس حدود لهذا الدين، وتخدم هذا الدين، وتخدم هذه الأمة، وتعلمهم، وترفع عنهم الجهل، وتسعى بدور المجاهد. وده في المرة السابقة ذكرنا دور المجاهد، كأنك جندي لأنك في سبيل الله حتى ترجع. أنت في طريقك في طلب العلم وتعليم الناس، أنت في سبيل الله حتى ترجع. في حديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور. ونقل القاضي على عموم يعني هو أيضا يشفع يوم القيامة، هذا حديث أيضا فيه ضعف، حديث ضعيف شديد الضعف، ولكن احنا عندنا في الصحيحين أنه يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون. وفي رواية في الصحيحين أن المؤمنين قالوا: يا ربنا، إخواننا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، وقال: ادخلوا فأخرجوا من كان فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من الإيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما من النار. فالشاهد إيه؟ أنه إذا كان هذا للمؤمنين عامة، فكيف بالعلماء خاصة؟ والله الكتاب هتجد فيه في التخريج، فانت عايز تختصر اكتب ضعيف، اكتب موضوع تحت، ما تتدخلش فوق يعني بغلط يعني. قال قال ونقل القاضي حسين ابن محمد رحمه الله في اول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. القاضي حسين بن محمد، أنت الآن تدرس المذهب الشافعي، وأيضا في كتاب الأدب هذا كتاب تذكرة السمع المتكلم مؤلفه إيه؟ شافعي المذهب. فدايما يقولوا قال القاضي حسين، هو ده القاضي حسين بن محمد المروزي، أحد العلماء الكبار، من أكثر العلماء فوائد وفروع واستفادة، وله كتاب الذي ذكر المؤلف هنا في أول تعليقته، له كتاب تعليقة القاضي حسين، فيها علم جم واستفاد منها العلماء جيلا بعد جيل فيما بعد ذلك. المروزي. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. ده اللي قبله أيضا إيه؟ لا صح، الأول اللي قبله موضوع والثاني لا أصل له. وقال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. افسك كمان. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الضرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هو مصري من شرمساح معروف البلد في مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. أيضا هذا لا يثبت أبدا، كلها أحاديث ليست حتى فيها ضعف خفيف وإنما ضعف شديد، وبعضها موضوع وبعضها لا أصل له، وفي الصحيح غنية وكفاية عن هذا. أو حتى لو ذكرت أحاديث فيها ضعف لكن ليس بالضعف الشديد هذا، وأن هذا من فضائل الأعمال فلا بأس، لكن يعني مما يعاب أن تورد هذه الأحاديث الموضوعة مع أن عندنا من النصوص ما هو صحيح وحسن، بل وبعضها في ضعف خفيف ينجبر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. طبعا هذا أثر عظيم جدا، إنما يدلك على شرف هذا العلم، أنه الناس كلها شايفة أن هي عقولها يعني فيها من العلم والذكاء والمعرفة والخبرة، فدايما يدعي كل واحد الذي يعرف والذي لا يعرف، وكل هذا واضح يعني أن الناس بتبت في كل الأمور عظيمها وحقيرها، ويكون لهم رأي ومذهب فيها، فيدعيه من لا يحسنه، وإذا نسب إليه يفرح جدا. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، الجهل مش هيقول أنا جاهل أبدا، وليس هذا معناه أن العالم يفتخر أو يكون له حظ نفس، وإنما ينبغي أن يكسره ذلك، فإن الذي تفضل عليه بشيء من العلم هو الله عز وجل، وهو القادر أن ينزعه منه. نقف هنا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله.